شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. أي إثبات حضور خبر الواحد وأن هذا الأمر معلوم مضطرد متوافر عنهم في عامة البلدان. قال الشافعي: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة، ويقول: حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنة، ويروي عن واحد وغيرهما فيثبت حديثه سنة. يقول: هذا الذي وجدناه عند أهل المدينة. وقوله سنة أي مضطردة، ومعنى الاضطراد هنا أنها تستلزم التكرار حتى يأتي مخصص أو مستثني فيجعله تارة يعمل به وتارة لا يعمل به، فيكون فعل سنة والترك سنة. وهذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان. نضرب مثال مثلا بالصلاة، تجدون بعض المسائل في الصلاة لم تثبت إلا بخبر واحد، فهل يسوغ لأحد أن يقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فنفعله نحن كذلك مرة واحدة ونتركه، أو هل يسوغ لأحد أن يقول هذا يفعل مرة وإن شاء بعد ذلك فعل أو ترك؟ نقول: لا، طالما أنه ثبت الحديث دل هذا الثبوت على التكرار. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رفع اليدين، أليس كذلك؟ في مواطن الثلاثة أو الأربع نبقى نرفع أيدينا في جميع هذه المواطن في الصلاة، وكلما صلينا هذه الصلوات سواء كانت نافلة أو فريضة رفعنا أيدينا في هذه المواطن. ولا يقول أحد بأن هذا جاء مرة واحدة من حديث ابن عمر، نقول هذه الواحدة تكفي وتفيد إيش؟ التكرار المضطرد لإثبات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خرج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم، أي يجعله حجة يفتي بها في الحلال والحرام. هذا الباب العظيم من أبواب الدين. وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول: حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، ويقول: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. يقول: حتى لو كان التفرد ليس فقط في أصل الإسناد من جهة الصحابي، حتى يكون تفرد من في ثنايا الإسناد لا يضره ذلك، طالما أن الراوي ثقة فما يقال في الصحابي يقال في من دونه، إلا أن الصحابة فيهم ميزة وخصوصة ما هي أن لا نفتش وراءهم، بل الصحابة كلهم عدول، يكفي أن نقول أن هذا صاحب رسول الله، هذا كافي. أما من دون ذلك من التابعين وتابعين نحتاج إلى أن نسأل، فلا نكتفي من نقول هذا من كبار التابعين أو أن نقول هذا من كبار أتباع التابعين، هذا لا يكفي في التوثيق، لكنه كاف في توثيق الصحابة رضي الله عنهم. قال: وجد القاسم بن محمد يقول: حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث غيري: حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت خبر كل واحد منهما على انفراد سنة، ويقول: حدثنا عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت خبرها سنة، وهو خبر امرأة واحدة. وقد تقدم معنا التمثيل أيضا بأخبار النساء، امرأة واحدة من الصحابيات تروي حديثا ويتلقى بماذا؟ بالقبول والعمل، ويكون حجة بين العباد وربهم تبارك وتعالى. وجدنا علي بن حسين يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. ولذلك كذلك محمد بن علي بن حسين يخبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم يثبت كل ذلك سنة. وجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة ونافع بن عجير بن عبد يزيد أبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ومصعب بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيره من محدثي أهل المدينة، كلهم يقولون حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ذلك سنة، أي على ما تقدم من ما قرره المؤلف من أن المطلوب في ذلك ثبوت الخبر بصحة أخرجه وعدالة ناقله. وجدنا عطان وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليك وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن يزيد عبيد الله ابن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار محدثي المكيين، عطف بالمكيين بعد أن تكلم عن علماء المدينة أو مثل بمشاهير وكبار علماء المدينة عطف بعلماء مكة. قال وجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا ومكحولا بالشام وعبد الرحمن ابن غن والحسن ابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقم والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه ويقبله عنه من تحته بالشرط المتقدم. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، أي ساغ لي أن أقول مثل هذا، لكن يقول يكفيني أن أنقل أنه لا خلاف في المسألة، لأن الإجماع كما تعلمون يحتاج إلى إيش؟ إلى تتبع. وإذا ذكرت هذا عن فقهاء الأمصار وعلمت حال الأمة مع الفقهاء وعلمت حال أمة في ذلك الزمان أنهم لا يسلمون زمامهم وانقيادهم هكذا جزافا، وأن العلماء كان ينكر بعضهم على بعض الآخر وكان يبين بعضهم خطأ البعض الآخر، فتجدهم يسمعون هذا عن مشاهير علماء الأمصار ولا ينكرون عليهم والناس يتبعونهم في ذلك، يقول هذا القدر كافي في أن نثبت به الحجة بخبر الواحد. ولو أردنا أن نقول إجماعا لساغ لنا ذلك، لو أردنا أن نقول إجماعا لساغ لنا ذلك، بمعنى إيش؟ سأقول هو إجماع ومن يحفظ الخلاف عليه أن يأتي به. وهذا المقول مشهور عند جماعة العلم، يقول لا نعلم فيه خلافا أو عليه عمل عامة أهل العلم، هذه كلها حكايات تشبه الإجماع، فمن أراد أن ينقضها فعليه أن يأتي بالمخالف، وإلا هي تعامل معاملة الإجماع لأنها تحكي عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. وجاء بعد هذه الرسالة أقوام من عاصر الشافعي سواء في القديمة أو في الحديثة، الرسالة القديمة أو الحديثة الجديدة، وجاء بعضه جماعات من السلف ومعده جماعة من المحققين ممن شرح الرسالة وكتب فيها وديل عليها. لم يعترض أحد على الشافعي في هذه الدعوة التي ذكرها هنا، مما يدل على أن دعوة حق. قال فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وحديث كذا وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث، يقول ماذا لو ذكر الحديث وجدنا من يخالفه؟ قال فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه. وليست العلة في أنه خبر أحد، لا، هذه مسألة مفروغة من عند العالم، وإلا سيأتي أن هذا لا يصح ليكون عالما أصلا إذا كان يتشهى هكذا يأتيه الحديث الذي مخرجه واحد فيحتج به ويحرم به ويحلل، ثم يأتي حديث بمثله تماما في المرتبة وفي دواعي القبول ومن طريق واحدة، فيقول لا هذا لا أقبله، هذا لا يصلح أن يكون عالما متبع الهوى متشهي. فيقول يبدأ يذكر الآن الإيش الأمور التي تحمل العالم على مخالفة حديث الواحد، لا لأنه واحد، لأنه يحتج بخبر واحد في مواطن متفرقة، كما ذكر أنه قال أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله، إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالف هذه واحدة، عنده حديث آخر يخالف هذا الحديث. والمخالفة قد تكون في الإسناد، قد تكون في المتن، قد تكون في زيادات، لأن الزيادة حتى في المتن أو النقصان من يعتبر مخالفات عند السلف رحمهم الله تعالى، فهذه كل أمور تعتري الحديث. طيب قال أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، عنده حديث سمعه وهذا الذي سمعه عنده أعلى مرتبة ممن حدث عنهم، فهو لن يترك ما سمع وما استوثق منه لقول فلان، حتى أيضا يتثبت ويتأكد من أن هذا الحديث بمرتبة الحديث الآخر. أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو يكون متهما عنده، هذه كلها أعذار يبين بها لماذا يترك العالم الحديث. أو يتهم من فوقه ممن حدثه، يعني في سلسلة الإسناد، أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر، حديث محتمل يدخل الاجتهاد فهو يأخذ بهذا ويترك هذا لأن هذا يراه عاما وهذا يراه خاصا أو العكس. قال فأما أن يتوهم المتوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد، تم كلمة عاقلا، يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله، مثل بمعنى إيش؟ بمثل درجته في القبول، وأوثق يعني يدع لمثله، وكذلك ربما يدع ما هو أوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل، كما شبه على المتأويلين في القرآن وتهمة المخبر أو علم بخبر بخبر خلافه، فلا يجوز إن شاء الله، لا يكون هذا على العلماء، لا يجوز مثل هذا في من يتصف بالعلم والورع والإيمان. فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، فلا يجوز عليه إلا من وجه الذي وصفته، ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. هذه قاعدة مهمة أيضا، أنه ليس مجرد الرواية دليلا على أنها مذهب للراوي، لا يلزم، ممكن يروي الخبر، وكذلك لا يلزم أنه أودعه في كتابه أنه يراه صحيحا إلا أن يشترط إيش؟ الصحة. وهذا يحل لك إشكال عند البعض، يسأل يقول لماذا طيب يضعون الضعيف، نقول لما يشترط الصحة حتى تقول هذا، وما اشترط الجمع، فهو يجمع لك وما صح يعمل به وما ضعف ينظر في درجة ضعفه ونحو ذلك فيترك أو يعمل به. فيقول ربما يروي الراوي الخبر عن أحد التابعين من قوله ولا يلزم أن يكون يحتج به، فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا والله أعلم. ومثل هذا لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين، وهذا بحمد الله تعالى لا يوجد في أئمة المسلمين في القرون المفضلة أن يتقصد ويتعمد التشهي في قبول الأخبار هكذا بالأهواء، هذا غير موجود، إنما تدخل هذه الأمور في المسائل التي تقدم ذكرها أو ما يشبهها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أي لا بد أن يكون عند العالم من الأعذار ما يكون معتبرا بالشرع لكي يخالف حديثا صح مخرجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى في هذه الحال أنه متبع لهواه، لأنه إنما اتبع مسائل هو أخذها من الشريعة، فالشريعة جاءت بالاجتهاد، والشريعة جاءت بحمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، والشريعة جاءت بالناسخ والمنسوخ، والشريعة جاءت ببيان أن هذا الحكم يكون في حال دونه في حال أخرى أصحاب واقع التنزيل، كل هذا جاءت به الشريعة، فهو يعمل بماذا؟ بالشريعة. فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة؟ قيل له إن شاء الله نعم، فإن قال فأبن ذلك، قال قلنا أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب. الشيء النص الواضح الكتاب والسنة ثم يريد أن يتركه هكذا بلا عذر فإنه يستتاب من هذه الجريمة التي يريد أن يقعها أو قارفها. فيسأل عن قضية حجة، كلمة أن تقول حجة حجة حجة، هل درجة الحجية عندك واحدة؟ فقال لا، هي درجات لكن تجمعه كلمة إيش؟ الحجية. فذكر النص هذا أعلى شيء، وهذا الذي يقول فيه علماء الاجتهاد مع نص، نص صريح من الكتاب والسنة، والنص الذي لا يحتمل سواه سواء في المعنى أو الحكم، إذا حكم بشيء خلاص انفرغ منه. طيب، فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة، إيش خبر الخاصة؟ قلنا من قبل يا إخوان ها الحديث الذي يحتاج إلى جمع طرق ونظر، فهذا من عمل خاص، أي من خاصة أهل العلم الذين هم أهل لهذا العلم. فأما من كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندنا أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمه أن يقبل كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة بما كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله. يعني يقول هو أدنى درجة في الحجية لكنه حجة كذلك. فالأول نصي واضح لا يحتاج إلى تفسير ولا بيان، كلام في منتهى القطعية في الدلالة. يقول دونه الخبر الذي يكون معناه محتمل أو ربما تنازع الخاص فيه، فهذا يلزم من صح عنده أن يحتج به وأن يحمل الناس عليه، وهو في الحجية أو النصية بعبارة أخرى ليس كالمرتبة الأولى، لكن أمرنا أن نأخذ بما يظهر لنا من حال الخبر، فظهر لنا من حال الخبر أنه صحيح فعلينا أن نحتج به وأن نعمل به، وإن كان في درجة الحجية ودون الإيش النص، والعامة في ذلك تبع. ولهذا قال حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، أنت الشاهد العدل تقبل وإن كان ربما لا يكون عدلا في تلك اللحظة، لكن هذا أمر مغيب عنك أليس كذلك؟ أنت لك من ظاهري أنه له سمات العدالة، سألت عنه يخبرونك عنه أخبار العدول، فأنت تقبل الشهادة وإن كان في سره فيه ما فيه أمره إلى الله عز وجل. قال ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيه الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم. وطالما أنه محتمل إلى التأويل أو النظر في أصل الخبر، يقولون دون مرتبة الأولى تقول فيها تب وتستتيب صاحبها، قد يقول لك أنت هذا تأولته كذا، أنا تأول بوجه آخر. قال ليس لك إن كنت عالما، أي من أهل الخاصة إن ثبت عندهم الخبر ليس من حق أن يقول مثل هذا، بل عليه أن يسوي بين المتماثلات، وهنا ضرب المثال للقياس على الشهادة، فأنت كما قبلت الشهادة بما ظهر لك يلزمك أن تقبل الخبر، فأنت من أهل الخاصة على ما ظهر لك من صحة هذا الخبر. فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه، وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ انتهى من المتصل، عطف على إيش المنقطع، والمنقطع واسع عند السلف ليس كما عند الخلف، فعندهم المعضل منقطع والمرسل منقطع والمدلس الذي علم تدليسه أيضا يسمى منقطع، الاسم فيه واسع، فالمنقطع هنا في مقابلة إيش المتصل، في مقابلة المتصل. أما الخلف فعمدوا إلى تشقيقات في المنقطع نفسه، فأعطوا كل واحد تعريف معين، وللأسف منعوا إطلاق هذا الوصف إلا على ما خصوه بالتعريفهم، وهذا غلط بين من الخلف غخالبوا فيه السلف. قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف، لاحظ سماه شيئا واحدا وأثبت إيش الاختلاف، قال المنقطع مختلف متنوع لكن يجمعه اسم إيش المنقطع. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه مرسل، أليس كذلك؟ التابع إذا روى، إذا روى ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن المتأخرون؟ يقول مرسل. إذا روى عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ مرسل. هنا يسميه إيش؟ الشافع يسميه منقطعا، يسميه منقطعا. يقول اعتبرت عليه بأمور، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك. هذه حالة، وهي نعبر عنها بأنه يرسل مراسيل صحيحة، يرسل مراسيل صحيحة من جهة إيش؟ المعنى. الآن يتكلم عن إيش؟ عن المتن، يتكلم عن إيش؟ عن المتن. راوي يرسل، لكن نجد أن المتن الذي أرسله موجود في الأحاديث الصحاح عند الرواة الثقات، ليس بلفظه لكن بمعناه. تقدم معنى مسألة رواية الحديث بالمعنى، طالما أنه لا يخل فالمعنى محتج به. يقول مثل هذا الراوي تكتسب مراسيله قوة، لأن إذا فتشنا عنها وجدناها في الأحاديث الصحاح فهذا يدل على أن لمراسيله أصلا. ففرق بين من مراسيله فيها الضعيف والصحيح، وبين من دائما كلما فتشنا مرسله وجدناه إيش؟ له أصل، له أصل صحيح، له أصل صحيح. فهنا تطمئن النفس إلى مراسيله، تطمئن النفس إلى مراسيله، ثم تزداد الطمأنينة فيه مع كثرة موافقات لرواية الثقات حتى يصل إلى الحالة الثالثة اللي قال فيها إيش؟ قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشرك فيه من يسرده قبل ما ينفرد به يعني كذلك، أي كذلك، واضح؟ فهنا مرتبة، مرتبة شارك فيها، هذه قضينا لأنه شارك ثم اضطرد حاله على هذا المنوال فروى مرسلا لم يشاركه فيه غيره، نحتج بكثرته هناك على مفرده هنا، على مفرده هنا، ونقول أيضا هذا أيضا يدلنا على أن لهذا المرسل إيش؟ أصلا. ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، هذا للتوكيد لمزيد إيش؟ الاطمئنان. هل هناك رجل آخر أرسل نفس المرسل ممن يقبل أهل العلم عنه المراسيل؟ لا شك أن هذا يقوي حاله، ليس كذلك؟ يعني عندما يروي مثلا النخعي ويروي سعيد، هذا يكسب الأمر إيش؟ قوة. وهذا كله يا إخوان إيش؟ انتهى هو من الاحتجاج، انتبه، هو الآن يتكلم عن ما يشبه الاحتجاج، لا يتكلم عن قطعية الاحتجاج. يقول هذه الأمور تفيد قوة وتفيد الحديث أصلا، جيد. وهذا يفيدك في ماذا؟ في مسألة عدم تبديع المخالف، واضح؟ تبديع المخالف مع وجود مراسيل صحيح عن التابعين ممن قبل السلف أو كثير من السلف أو عامة السلف مراسيلهم، هذا يدرك على أن هذا الفعل له أصل، لا سيما إذا كان يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويفيدك أيضا بترجيح أوجه من طرائق جمع الأخبار وتفسير الأحاديث، أحيانا تكون هناك كلمة يحصل فيها إشكال في بيانها فتجد مرسل أمثال هؤلاء فترجح به بين أحد هذه المعاني، هذا يفيده، جيد. قال فإن وجد ذلك كان دلالة يقوى له مرسله، هذا كافي عندي، ويضعه من الأولى. وإن لم يجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. إذن هاتان مرتبتان الآن، مرتبان ليست كمرتبة الأولى، هو شارك الثقات، مرتبة الثانية شاركه من هو مثله، جيد، وهذه أدنى من المرتبة الأولى. المرتبة الثالثة ما هي؟ أن يروي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجب الصحابة يقولون ويعملون به، واضح؟ يقول هذا يقوي حال هذا المرسل، لأن الأصل من الصحابة يعملون بهدي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي، وقالوا فعليكم بسنتي وسنة. طيب أحاديث كثيرة في هذا الباب، أنتم شهداء الله في أرضه، خير الناس قرني، إلى آخر من الحديث الصحيح في هذا الباب. لكن هنا نشترط نقول مما يصدق عليه حكم الرفع، مما يصدق عليه حكم الرفع من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، وعندنا يصدق عليه حكم الرفع لها ضوابط، أن يكون مثل الخبر مما فيه شيء غيبي، جيد، أن يكون الراوي ليس ممن يكثر الأخذ عن أهل الكتاب، فالتعميم هنا يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد، وسوف يذكره فيما بعد. فإن ثبت هذا فهذا قول صحابي نحتج به ونقبله ونقوي به مرسل إيش؟ هذا التابعي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنه. فالشافعي يشير إلى أنه يختار القول بقبول المرسل إذا احتفت به قرائن تدل على أن له أصلا متصلا، وهذا القدر مما تندفع به التهمة عمن أرسل عنه فيقبله، والحالة هذه. قال وكذلك إن وجد عوام أهل العلم، عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشير إلى صحة المعنى الوارد في المرسل، المعنى الوارد في المرسل، وأنه لا يبعد أن يكون له أصل صحيح متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أضعف، إذ هو احتجاج بشبه الإجماع، ومثل هذا يقول الترمذي عليه عمل أهل العلم، وترى يقول عامة أهل العلم، ابن القدامى مثلا يقول مما لا نعلم فيه خلافا، ويستعمل كلمة قريب من هذه فوقهم أيضا ابن المنذر في الأوسط ونحو ذلك، مما يجعلك تميل إلى أن هذا القول هو القول المستقر عند السلف حتى يثبت لك إيش خلاف ذلك. فنحن يا إخوان عندما نتكلم أو يتكلم قبلنا من أهل العلم أن إجماعات فلان وإجماعات فلان فيها نظر، هذا عندما نثبت الخلاف، أما إذا لم نثبت الخلاف وجاء إجماع فنحن نهاب أن نخالف، نهاب أن نخالف، لأن ما أنا قضية لكونه حفظ عن العالم الفلاني أنه ربما نقل إجماعا ليس صحيحا، هذا يجعلني أن أرد جميع إجماعات هذا العالم، هذا لا يصح. فإذا جاء هذا علي أن يكون عندي هيبة لهذا الإجماع، ولا أقول في بمس مسألة ليس لي فيها سلف، بل السلف يخالفونني فيها، فلا أقول بخلافه مطلقا حتى يثبت لي إيش المخالف في ذلك من السلف، فعندها تصبح مسألة اجتهادية ينظر فيها العالم ما ترجح عنده مما يعتقد أنه هو الحق. قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا، مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. يقول هذه مرتبة أخرى، هذه قرينة أخرى كمان كذلك تقوي حال صاحب هذا المرسل، كلما سألنا عمن فيسمي رجلا ثقة أو يسمي صحابيا أو يسمي تابعيا ثقة يرويه عن صحابي، كلما سألنا وجدنا هذه الأجوبة، فلا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عنه في الرواية عنه من أن يكون متهما أو سيء الحفظ أو كذا مما يضعف به الراوي. يقول هذا لا شك أن إذا سبرنا حال الراوي بهذه الطريقة لا شك أن مرسله سيكون فوق المراسيل الأخرى وأنه أعلى مرتبة منها. ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. وهذا الكلام الذي قاله الشافعي، قال الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا، وما إذا شك في الحديث انخفض. قال ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديثه لم يخالفه، فإذا خالفه وجد حديثه أنقص. كانت هذه من دلائل من هذه كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. يعني يقول الرواة من علامات تثبتهم وتوقيهم وحذرهم وحرصهم أنهم إذا شكوا أدنى شك في الخبر أرسلوه حتى لا يتقلدوا اتصاله، لا يقلدوا في عنقهم الاتصال ولا يقلدوا الناس الاتصال وهو عنده أدنى ريبة. كمالك يعني ذكر المقولة قال الناس قال الشافعي الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا، ومالك إذا شك فيه انخفض. انخفض يعني قصره على ما وصل إليه من ثقته وضمانه. روى الحديث مثلا عن نافع وشك هل هو عن ابن عمر أم هناك راوي بين نافع وابن عمر يرسله عن نافع. يروي الحديث معضلا تارة ربما لأنه شك فيه، ولهذا موطأ مالك كسب قوة بهذا، كسب قوة بهذا. وأنت إذا فتشت المراسيل أو المنقطعات عموما في موطأ مالك تجد أن لها إيش أصلا، تجد أن لها أصلا. يعني مالك يصلح أن يمثل له بما يذكره المؤلفون رحمه الله تعالى، بخلاف غيره فإنه إذا شك في هذه الطريق ذهب يبحث طريق أخرى وإن كانت مطولة ليتصل بها الإسناد. مالك عند أدنى شك وأدنى ريبة يرسل الخبر ويخرج من عهدته، ويخرج من عهدته ويترك لك أنت المجال بعد ذلك في إثبات اتصاله من عدمه، أو يثبت عنده فيما بعد فيثبته متصلا بعد أن يطمئن من مخرجه. وفائدة هذا يا إخوان الخلوص إلى حكم أغلبي أو كلي في مراسيل بعض الرواة قبولا وردا، وهذا ما فعله الشافعي في مثل مراسيل سعيد ابن المسيب. قالوا متى خالف ما وصفته أضر بحديثي حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله، يصبح مرسله غير محتج به مطلقا. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما وصفته أحببنا أن نقبل مرسله، أي هذا على اختيار وليس على القطع بالاتصال. واضح يا إخوان؟ يقول أحببنا أن نقبل مرسله، ولا شك أن هذه مرتبة دون قوله كما تقدم يستتاب وهذا حجة وكان واجبا على من سمع أن يقول به، هذه مرتبة دون ذلك كما هو ملاحظ من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. قال ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. واضح؟ وإن أحببنا لكن لا نستطيع أن نقول بأن هذا كحجية إيش المتصل، يقال المتصل أو المتصل. فهو هنا يشير إلى أن الخبر الذي يعرض المرسل يكون مما فيه نوع انحطاط عن رتبة إيش الصحيح المتصل. فإذا تقوى المرسل بالمقويات التي تقدم ذكرها ارتفع حاله، وإلا فالأصل المرسل من درجاته يا شيخوان الضعيف الغير محتج به. قال ذلك أن معنى المنقطع مغيب محتمل، محتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن رواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل. هذا يشير ليش إن إذا أن المرسل تعددت مخارجه يختلف عما إذا كان مخرجه واحد. لكن بعض العلم يرى أنه إذا تعدد الإرسال وإن تعدد المخارج فالحكم واحد أنها مراسيل، أنها إيش مراسيل كما سيأتي إشارة إلى هذا بإذن الله تعالى. قالوا أن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث ودلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. يشير المسألة المتقدمة قول الصحابي وقول بعض أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، يقول كل هذا يدخل الاحتمال وليست هي بالحجة القطعية إلا في الصحابة إذا ذكر بالضابط التي تقدم ذكرها فإنها تكون أقوال صحابة وهي حجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور أحدها أنهم أشد تجوزا فيما يرون عنه، يعني عندهم تساهل في هذا الباب في رواية إيش المراسي، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، يعني سبر حاله فوجدوهم يرسلون عن ضعاف، وربما يرسل عن من أقبل وأدبر، ربما لا ينظر أصلا في حاله ويرسل، والآخر كثرة الإحالة حتى أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه، كثرة الإحالة دلالة عليه على اضطراب، ليش اضطراب فيحيل ترى على هذا ويحيل ترى على هذا، يدل على أنه هو في نفسه لم يضبط مخرج الخبر، فكيف بمن أحال عليه. قال الإمام أحمد مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل أحد، هذه العلة يأخذان عن كل أحد. طبعا في مرسل الحسن خلاف بين العلم، هناك من قبلها، لكن الإمام أحمد يرى أن الحسن إذا نظرت في مراسيل تجد أنه يروي عن الضعفاء، فإذا ثبت هذا عنه فكيف نأمن أن يكون قد أرسل عن ضعيف. قال: وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها، رأيت رجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم، يعني يجمع بين التقصير في العلم وأن يكون مستفيدا، حتى لا يتأتى إلا بإيش؟ بطلب وجد واجتهاد، وهذا الذي يجعلك ترسل عمن أقبل وأدبر وتقبل ممن يأتيك بالخبر، تريد أن تكون مستفيدا ولا تريد أن تتعب في التحقيق والتدقيق والبحث والتفتيش، هل هذا الحديث ثابت أم غير ثابت، ما هو حال هذا الراوي، فهو يريد أن يكون طالب علم لكن على ما يتيسر. قال: ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى قبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له. يقول في مقابلة هؤلاء: من يتشهى سعة الرواية، يريد أن يروي يأخذ أكبر كم من الأحاديث، فيبدأ يأخذ عمن هب ودب أو عمن أقبل وأدبر، فيصبح عنده آلاف الشيوخ في الأحاديث، ولكن إذا فتشت تجد نصفهم ممن لا يحتج به، فيقول هذه الخصلة خصلة وضدها خصلة التقصير وخصلة إيش الإفراط، يعني هناك تفريط وهناك إيش إفراط. ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه، إذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة، إذا خالف قولا يقوله، يعني يجعل اجتهاده في المسألة معيار للقبول والرد، هذه إشكالية، إذا قال قولا في مسألة في موجد حديث يوافق قوله قبله وإن كان عن من لا يحتج به، بل ولا يحتج بمن فوقه كذلك، في أحاديث لو احتج بها عليه ردها بهذه الدعوة، هذه إشكالية، وقد تعتري بعض أهل العلم في هذا، والأصل في العالم أن يكون أن يقول ما له وما عليه. شو عند إبراهيم المفتاح؟ نعم خلاص. شوف عند الناس عصام عنده مفاتيح. شنو؟ لابد دوق قل له عبد إبراهيم ما فيه، وفي طلاب ده يخشوا المسجد قل له الشيخ قال لك كده. قال: ويدخل على بعض من جهات، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. كل من هم انطبقت دون كبار التابعين، يعني الأحوط لا تقبل مراسيلهم، إلا من كما تقدم احتفت قرائن به كمراسيل إبراهيم النخعي، فإنه صرح بأنه إذا قال عن غير واحد أو عن رجل عن ابن مسعود فهم ثقات معروفون عدود، مثل هذه لا يسمى مرسل أصلا حقيقة إلا تجوزا، لأن الواسطة قد علمت، هذه الواسطة فيه قد علمت، وكمراسيل أبي عبيدة عن أبيه فقد صرح الأئمة المبارك وغيره بأنه يرسل عن أهل بيته وبيته كلهم عدول ثقات، وكصحيفة عمي بن طلحة عن ابن عباس ونحو ذلك. طيب، قال: فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض، فقلت: فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ فقلت: لبعد إحالتي. هات عندك بين من شاهد بعضهم بعضهم، هذه العمر مشكولة هكذا هي، ها؟ بالفتح عندك؟ إيه بالفتح. فقلت: لبعد إحالتي من لم يشاهد أكثرهم. قال: فلما لم تقبل مرسلا منهم ومن كل فقيه دونهم؟ قلت: ولما وصفت؟ قال: وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا عن ثقة لم يقل أحد من الثق به؟ قلت: نعم. أخبرنا سفيان بن محمد المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فقال: أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به. فقلت: لا، لأن من أخذ بهذا جعل الأب الموسر أن يأخذ مال ابنه. قال: أجل، وما يقول بهذا أحد فلما خالفه الناس؟ قلت: لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره. نعم، فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. وهذه قرينة قوية، حجة قوية، لكن يشكل علي فقط حالة إيش؟ أن يكون الأب في عدم يسار أو فاقة، فإنه يلزمه إيش؟ أن ينفق عليه ولأبي أن يأخذ من ماله. لكن على كل المؤلف هنا يرى بأن الحديث لا يصح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثل طرق هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وتعلمون ما تقدم كلام فيه عن هذه الصحيفة أو هذه السلسلة. قال: فمحمد المنكدر عندكم غاية في الثقة. قلت: أجل، والفضل في الدين والورع، ولكنها لا ندري عمن قبل هذا الحديث. وليس القضية في عبد الله بن في محمد المنكدر، القضية في من روى عنه، أي هو روى عن من محمد المنكدر في هذه الباب. قال: وقد وصفت لك الشاهدين العدين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما. قال: فتذكروا من حديثكم مثل هذا؟ قلت: نعم. أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجل ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، فلم نقبل هذا لأنه مرسل. ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان ابن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، إنما يسمي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خيار التابعين، ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر من يحدث عنه ابن شهاب. يعني قص إسناده عالي جدا، يعني ما يسمي تابع ثم صحابي ويسمي صحابي مباشرة. قال: فأنا تراه أتى في قبوله عن سليمان بن أرقم، رآه رجل من أهل المروءة. يعني يقول: نعم، رآه رجل من أهل المروءة والعقل فقبل عنه. ومثل هذا قال إمام أحمد في مالك عندما قبل من عبد الكريم ابن أبي أمية. قال: وأحسن الظن به فسكت عن اسمه، إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك. وسأله معمر عن حديث عنه فأسنده له. فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب، لم يؤمن مثل هذا على غيره. قد نشابه ابن شهاب ثبت عنه هذا، فما بأول أن يكون عن غيره. قال: فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها منهم من يقول بخلافها. فأما سنة ثابتة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجد قط، كما وجدت المرسل عن رسول الله. قال الشافعي: وقلت له: أنت تسأل عن حجة في رد المرسل وترده، ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ. يعني قلت: تحقق كل هذا التحقيق وتشدد في المرسل، ونحن نحتج عليك بالمتصل الذي نقول عنه صحيح وأنت لا تريد أن تأخذ به. يقول: يعني ليتك كان عندك هذا الاحتياط والشد والورع في أن تقبل الحديث الذي ذكرنا لك أنه صحيح. وكلامه هنا على الحديث الذي يثبت عند أهل الخاصة، فلا يوجد في أهل الخاصة من يتركه هكذا لهوى كما تقدم معا، لكن يتركه للعلل المتقدمة كما تقدم، إما أن الحديث لم يثبت عنده أو عنده حديث أو صح منه، أو أنه يعتبر الحديث منسوخ، أو هناك يعني عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك من تأويلات الأحاديث. نختم درس اليوم بكلام ابن المديني رحمه الله تعالى، في الحديث المتقدم حديث أن يعيد الوضوء والصلاة، قال ابن المديني قال لي عبد الرحمن ابن مهدي حديث ضحك في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الوضوء والصلاة كله يدور على أبي العالية، انتهى به إلى من؟ إلى أبي العالية يعني مرسل. قال ثم بين أن صورته صورة المتعدد في المخرج ولكن مخرجه واحد وهو أبو العالية، فقد أرسله الحسن وإبراهيم والزهري، ومراسيل الزهري والحسن وأبي العالية ضعيفة، الله تعالى أعلم. هذه مرتبة أخرى، لا هذه مرتبة أخرى، هو بعد أن تكلم عن المرسل كمرسل وفرغ منه وضع القاعدة له، بدأ يتكلم عن أنواع المراسيل بعدك، يرجح كبار التابعين على من دونهم، يقول من دونهم وجدنا كثير منهم عندهم هذه التجاوزات. إيه لكن قد ينطبق على حديث مالك في الموطأ، لأن يعني كما تقدم كثير من مراسيل مالك وجد لها أصل. Thank you.